الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قال: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه، سنة، أي نعاس. والسنة هي النعاس والنوم الخفيف، ويطلق على نوم العين، فنوم العين سنة، ونوم القلب نوم. ولهذا قال: ولا نوم، فابتدأ بالأقل ثم الأكثر، الأدنى ثم الأعلى. قال رحمه الله: ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، لأنه سبحانه الحي القيوم، فلذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. قال رحمه الله: إذ النوم أخو الموت. وقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والنوم أخو الموت كذلك. قال: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. وهذا المعنى جاءت فيه أحاديث لكنها لا تصح، فقد جاء من حديث عبد الله ابن أبي أوفى ذكره صاحب الحلية، وفيه نفيع بن الحارث متروك، بل كذبه ابن معين، وفيه كذلك أبو عبيدة سعيد ابن زربي منكر الحديث، ورواه البزار في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا، وهو كذلك لا يصح. روي من 5 طرق، 3 طرق منها لا يلتفت إليها ولا ينظر، وطريقان ظاهرها القبول ولكنها معلة. أما الطريق الأولى فجاءت من طريق الفضل بن يعقوب عن الفريابي محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله، وهذه الطريق معلة، فإن الفريابي قد ذكر في ترجمته أنه انفرد عن الثوري بإفرادات حتى قال العجلي أخطأ في 150 حديثا، يعني في روايته عن الثوري، وضرب الذهبي رحمه الله في الميزان وابن عدي في الكامل أمثلة لبعض ما أخطأ فيه. وقد رجح الحفاظ أن الصواب في ذلك أنه مرسل، فأشار البزار رحمه الله تعالى أنه لم يروه مسندا إلا الثوري، ولا عنه إلا الفريابي، وكذا أشار العقيلي، فتبين أن الحديث بهذه الطريق معلة، والصحيح أنها رويت بطريق مرسلة وهي أصح من المرفوع. وهكذا الطريق الأخرى ظاهرها الحسن وفيها علة، وقد روي من طريق النضر بن هشام قال: حدثنا الحسين، كذلك به بنفس الإسناد. وأشار أبو الشيخ في تاريخ أصفهان وألمح إلى أن المرسل أرجح، وجعله من غرائب النظر. والنظر وإن قال فيه ابن أبي حاتم هو صدوق، لكن ما دام نص الحفاظ أن الصحيح فيه في هذا الحديث الإرسال فيكون مرسلا ولا يصح مرفوعا، وبه نعرف خطأ تحسين من حسنه من أهل الحديث. وقد حسنه بعض المشايخ الفضلاء، لكنه لا يصح بعد النظر إلى هذه الطرق، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، أي ملك الله سبحانه وتعالى. قال: وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه. فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من تمام وعموم ملكه سبحانه، أن له ما في السماوات وما في الأرض، وما كما مر معنا من الأسماء الموصولة التي تدل على العموم، أي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض في تصرفه وقهره وسلطانه سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة وإثبات إلى أن السماوات متعددة، خلافا للفلاسفة والعقلانيين الذين يزعمون أنها سماء واحدة. والله جل وعلا يقول في كتابه: والآيات كثيرة، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أكثر: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال رحمه الله: ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أو فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقوله رحمه الله ثم أردف ذلك، يعني قوله سبحانه في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا من باب تأكيد قيوميته سبحانه وتعالى بخلقه في العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه. فلأن له ما في السماوات وما في الأرض، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وأصل الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهي في مقابل الوتر، لأنها مأخوذة من طلب الشافع وتأييده لطلب طالب الشفاعة. فطالب الشفاعة يشفع، وطلبه بطلب الشافع، فلهذا سميت شفاعة لاقتران طلبين مع بعض: صاحب الحاجة والشافع. ومر معنا في دروس سابقة كثيرة أن هذه الشفاعة لها ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ ها يا أبا عمار؟ الرضا عن الشافع المشفوع، ها الإذن بالشفاعة، الإذن بالشفاعة، وجمعت في قول الله جل وعلا: ها لا آية واحدة، ها نعم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد شيئا إلا من بعد أذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، فالإذن بالشفاعة إلا بإذنه، الرضا عن المشفوع: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى عن الشافع، الرضا عن الشافع، يومئذ لا تنفع الشفاعة. وهكذا كذلك في قوله جل وعلا: ومن رضي ورضي له قولا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، يعني الشفاعة شفاعتان، شفاعة صحيحة مثبتة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وفيها رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا هذا النوع من الشفاعة وهذا مبني على أصلهم الفاسد في نزع اسم الإيمان والإسلام عن الفاسق الملي والخلاف فيه وفيما بينهم فيه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في آخر الكتاب. وهكذا كذلك إشارة إلى الشفاعة المنفية، وهي التي أثبتها المشركون قديما وحديثا، وهي الشفاعة المزعومة في غير شروطها المذكورة. قال رحمه الله تعالى: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، وأحد الشروط قال: لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، ولا يزال يوجد من يعتقد بمعناها اليوم من المشركين الكفار أو المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام، سواء جهلوا الشرك أو لم يجهلوا، فهم في الحقيقة أخطأوا في الشفاعة. قال: التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، ولهذا فهم لا يبالون ما فعلوا من المعاصي، زعما منهم أن ما يعبدونهم من دون الله ومع الله يشفع وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وبمثل هذا الذي يفعله أولئك المشركون قديما ولا يزال حديثا فعله عباد القبور، فإنهم يزعمون أن من يتقربون إليهم يشفعون لهم بغير إذن الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وهكذا كذلك الحاضرة، ولم يذكر الحاضرة لأنها تدخل في المستقبلة. قال رحمه الله تعالى، يعني في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم. قال: وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه. المخلوق لا يحيط بشيء من علم الله سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا يحيط بخلقه ولا يحيطون به علما. وفي هذا رد على القدرية الذين زعموا أن الله لم يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فالله جل وعلا علمه محيط بكل شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم: قليل أو كثير، قديم أو جديد، مستقبل أو حاضر أو ماضي، فهو على عمومه. كل ما هو من العلم فالله جل وعلا محيط به، وخلقه لا يحيطون به. وهكذا فيه رد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، كما زعمت الفلاسفة قديما، وهم في الحقيقة ينفون العلم عن الله سبحانه وتعالى. لو أثبتوا أنه لا يعلم إلا الكليات، معناه أنه لا يعلم الجزئيات، يعني لا يعلم أن الشيء الفلاني سيقع من زيد في هذا الوقت وفي هذا اليوم وفي هذا المكان وعلى هذا الكيف ونحو ذلك من الجزئيات، وهذا في الحقيقة نفي للعلم. وبنحو قول الفلاسفة قول القدرية النفاة كالشيعة وهكذا بعض العقلانيين المعاصرين كالذين لهم ميل إلى فكر أهل العلمنة، وهكذا كذلك من يسمي نفسه بإسلامي متحرر، بعض أهل النزعات العقلانية كالترابي والغزالي ومن على شاكلتهم وهم عندهم لوثة في باب القدر والعلم. قال رحمه الله تعالى: قيل يعني من معلومه، لا يحيطون بشيء من علمه، يعني من معلومه، يعني من معلومات الله، لأنها من الغيب، والله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: وقيل من علم أسمائه وصفاته، وهذا كذلك يدخل في المعلوم، والأصل أن هذا عام، لا يحيطون بشيء من علمه، كل شيء مما هو من علم الله لا يحيطون به أبدا إلا بما شاء، يعني ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وكما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. قال الله سبحانه: قال إلا بما شاء، أي الله سبحانه، أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، والله جل وعلا يعينهم مع البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، يعينهم للوصول إلى ذاك المعلوم، وإلا لو شاء الله ما علموا شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء فأعلمهم. قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض. طيب، نترك هذا إلى الدرس اللاحق حتى لا نطيل على الإخوة، يأتون من بعض المناطق بعيدة إلى هنا إن شاء الله.